بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الغسل. كتاب الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المصنف رحمه الله هنا بالحديث عن كتاب الغسل، وجاء به بعد أن أكمل كتاب الوضوء. والوضوء هو الطهارة من الحدث الأصغر، والغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر. فلما بين الطهارة من الحدث الأصغر وكيفيتها، جاء هنا يبين الطهارة من الحدث الأكبر. والحديث الأول هنا هو الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي هنا تروي حالا من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله، فإن أمثال هذه الأمور لا يطلع عليها عامة الناس، وإنما تكون بين المرء وزوجه، لأنها عادة ما تكون بعد الجنابة، بعد معاشرة الرجل أهله. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واصفة اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل يديه، يغسل يديه قبل الاغتسال من الجنابة، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وهذا إنما يكون إذا كان الاغتسال من إناء يحتاج المغتسل إلى إدخال يديه فيه، فإنه يغسل يديه خارج الإناء حتى لا يلوث ما بداخل الإناء من ماء، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. هذه هي السنة، أن يتوضأ الإنسان قبل الاغتسال وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، لما ورد في بعض الأحاديث أن تحت كل شعرة جنابة، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ليست بيد واحدة، بل يأخذ ثلاث غرف يصبها على رأسه، ثم يفيض الماء على جسده كله. هذه هي صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة. ولا حياء في الدين، بل يجب على الإنسان المسلم أن يتعلم أمور دينه، وهذه المسألة يحتاج لها كل أحد، يحتاج إلى معرفة كيفية الوضوء، وإلى معرفة كيفية الاغتسال من الجنابة. وهذه أمور مشروعة وأمور ثبتت في ديننا الحنيف، وهي بلا شك أمور عبادية، فلا بد أن نتعلمها ونعمل بها كما جاءت عن الشرع. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه هيأ لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم عددا من الأزواج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة أو أكثر، وما ذاك إلا لحكمة بليغة أرادها الله سبحانه وتعالى، أو لحكم بالغة كثيرة، منها بيان مشروعية الزواج، أن الزواج من سنن المرسلين، وهذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رد على النفر 3 الذين نذروا أن يترهبوا وينقطعوا للعبادة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم خطأهم وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالزواج من سنن المرسلين ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر آخر من مقتضيات هذه الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاءنا بهذا الشرع، وهو الذي يبين لنا أحكام القرآن، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون مع أصحابه طيلة وقته، بل يكون معهم أثناء النهار وربما جزءا من الليل، ومن عادة الإنسان أن يقضي وقتا طويلا مع أهله، وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كغيره، بل النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة ولنا فيه قدوة في أفعاله وأحواله. وكثير من الأحكام التي يحتاج الناس إليها وإلى معرفتها تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهله، وامرأة واحدة أو امرأتان أو 3 قد يعجزن عن ضبط كل هذه الأحكام، وقد يعجزن عن حفظها وتبليغها للأمة. ليس هذا فحسب، ليست القضية قضية ما يحدث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهله، بل إن هناك أحكاما كثيرة تنزل في بيوت أمهات المؤمنين ليست مما يقع بين الرجل وأهله، بل يرد إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساء يسألن عن أحكام خاصة بالنساء، فكانت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم يقمن بنقل هذه الأسئلة أو بإدخالها هؤلاء النسوة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حتى يسألنه. وكان الوحي ينزل أيضا في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الأمور تبين لنا طرفا من الحكمة في تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة. وهذا حديث آخر عن زوج عن إحدى أمهات المؤمنين، عن زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فإنها ذكرت صفة ارتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة، وذكرت أنه توضأ أولا وضوءه للصلاة غير رجليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم لم تذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه، قالت توضأ كما يتوضأ للصلاة، وهذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كل أعضاء الوضوء. ولكن حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها يفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير أنه لم يغسل رجليه، وهذا يمكن الجمع بينه وبين الحديث المتقدم، فإنه لا منافاة بين قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة وبين قول أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. فإن لعل المقصود من حديث أم المؤمنين عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة، يعني فعل أكثر أفعال الوضوء، وهذا لا منافاة بينه وبين حديث ميمونة رضي الله عنها. قالت وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، لأن الإنسان إذا جامع يصيب فرجه من البلل ومن آثار المني ورطوبة فرج المرأة ما يحتاج معه إلى غسله، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام غسله. وقولها وما أصابه من الأذى لا يلزم منه أن يكون المني نجسا، لأنها ما قالت غسل ما أصابه من النجاسة، قالت غسل ما أصابه من الأذى، ولا شك أن مثل هذا الأمر مما يتأذى به الإنسان ويحتاج إلى إزالته، والإنسان قد يتأذى بأشياء طاهرة في بدنه وليست نجسة، المخاط يتأذى به الإنسان ويحتاج إلى إزالته حتى يستريح وليس هذا بنجس، فليس كل شيء يتأذى به الإنسان نجسا، بل دلت أحاديث كثيرة ستأتي معنا على أن هذا المني طاهر. نعم. قالت ثم أفاض الماء، أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة. والعلماء يقولون إن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الإنسان يتوضأ من إناء، لكن لو كان هذا الماء يصب عليه أولا فإنه يحتاج إلى غسل فرجه أولا، يغسل فرجه ثم بعد ذلك يصب عليه الماء، كما هو الحال الآن بالنسبة للمباني الحديثة، فإن الإنسان يغسل فرجه ليميط الأذى ثم بعد ذلك يتوضأ. وأما الحال الأولى فإنها محمولة، التي ذكرتها أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، محمولة على ما إذا كان الإنسان يغترف من إناء، يغترف من إناء. قالت ثم أفاض عليه الماء. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وهذا الحديث يدل على مشروعية اغتسال الرجل وأهله من إناء واحد، وأن هذا لا يلزم منه إفساد الماء، فإن المرأة ورد في بعض الأحاديث أن المرأة إذا تخلت بالماء واغتسلت منه فإنه لا يغتسل به الرجل بالبقية، لكن إذا كان معا فإنه لا شيء في هذا، بل يغتسلان جميعا، وهذا ما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل هو وتغتسل هي معه، يغتسلان جميعا من إناء واحد. والعلماء يأخذون من هذا جواز اطلاع الرجل على عورة زوجته واطلاعها على عورته، حتى وإن لم يصرح به هنا، لكن هذا لازم من دخولهما جميعا وتعريهما بقصد الاغتسال فإن هذا يلزم منه أن يرى كل منهما عورة الآخر. وإن ورد في بعض الآثار ما يدل على كراهية هذا الأمر، لكن هذا الحديث يدل على أن هذا لا شيء فيه، لأنه لا يمكن الاغتسال إلا بنزع الثياب كلية، فإذا كان في مكان واحد فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر لعورة الآخر، وهذا ما يدل عليه ظاهر الكتاب الكريم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب. وهذا الحديث أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه بيان لكيفية عملية لاغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قصة هذا الحديث روى الإمام مسلم رحمه الله وغيره أن ابن أختها أو ابن أخيها سألها عن كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضربت بستر بينها وبينهم ثم اغتسلت وهم ينظرون إلى رأسها لكن لا يرون بقية جسدها، وهذا إنما كان منها رضي الله عنها بقصد التعليم. ومن هذا أخذ العلماء جواز البيان بالطريقة العملية، يعني بيان كيفية الوضوء أو بيان كيفية الاغتسال أو نحو ذلك يجوز هذا، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكتفي بالوصف بل طبقت ذلك أمامهم حتى يعلموا كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنها قد بينت لهم المقدار الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يغتسل بما يقارب الصاع، والصاع كما هو معلوم 4 أمداد، والمد حفنة بيدي الرجل المعتدل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وهذا لا يعني وجوب ذلك ولكن هذا هو الأفضل، لأن ما زاد على ذلك ربما كان فيه إسراف، والإسراف منهي عنه. هذا إذا كان الإنسان معتدل الخلق، وأما إذا كان الإنسان عظيم الجسم فقد لا يكفي هذا المقدار، ولكن المقصود هنا ببيان المقدار الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان ما يكفي الرجل المعتدل وما يكفي المرأة المعتدلة، الوسط في الخلقة، لكن إذا كان أكبر من ذلك فإنه يغتسل لا حرج عليه أن يزيد على ذلك في حدود ما يكفيه من غير إسراف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأل رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمهم في ثوب. يبدو أن هذا حديث جابر رضي الله عنه يدل على أن كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقدار الماء الذي يغتسل به كانت معلومة معروفة للصحابة، ولذلك عندما سأله بعض التابعين ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله عن غسل رسول الله عن الغسل فقال يكفيك صاع، وهذا إنما أخذه جابر رضي الله عنه من المقدار الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الرجل ما يكفيني. فقال له جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. السائل هذا قال له شعري كثيف فلا يكفيني الصاع. فأغلظ له جابر رضي الله عنه في القول وقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان شعره صلى الله عليه وآله وسلم وافرا، ومع ذلك كان يكفيه الصاع. فلذلك قال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك. وهذا استدل به العلماء على جواز الإغلاظ في القول للمجادل الذي يماري بغير علم. السائل المفترض فيه أنه يسأل عما لا يعلم ويسأل ليتعلم، لكنه إذا جادل وأكثر اللجاج بدون علم يستحق أن يزجر ليرتدع، لأن كثرة اللجاج وكثرة المعاندة هذه لا تدل على تهيئ نفس السائل لقبول ما يقال له، فلذلك لا بد من زجره حتى يرتدع هو وحتى يرتدع غيره. وجابر هنا رضي الله عنه لم يأتي بشيء من عنده، وإنما نقل ما يعلمه من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستحق هذا الرجل أن يغلظ له في القول، لا شيء على من سئل ولا شيء على العالم ولا شيء على الكبير العارف بالأمور التي يجهلها غيره. إذا سئل من سائل أكثر اللجاجة والمجادلة بما لا علم له فيه أن يغلظ له في القول من باب التأديب، من باب التأديب. وهكذا صنع جابر رضي الله عنه. ثم أمهم في ثوب. بعض العلماء يقولون إن هذا من قول جابر، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع وهو أوفر شعرا وخير من السائل، وأنه أمهم في ثوب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهم في ثوب. ولكن المحققين من العلماء يقولون إن هذا من جابر، من فعل جابر وليس من قوله، أن جابر رضي الله عنه بعد أن بين هذا للسائل كان الوقت وقت صلاة ثم أمهم في ثوب، وهذا دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان هذا الثوب يستر العورة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. وهذا الحديث أيضا متعلق بكيفية الاغتسال، وفيه التأكيد على إفاضة الماء على الرأس ثلاثا حتى تبتل أصول الشعر. وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله لوفد ثقيف، وفي بعضها أنه قاله لبعض أصحابه عندما سألوه وقالوا إنهم لا يفيضون على رؤوسهم، فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بكلتا يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على مشروعية إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، والمقصود بذلك استيقان وصول الماء إلى أصول الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. الحلاب هو الإناء الذي تحلب فيه الناقة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هنا أشارت بهذا إلى مقدار ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، قالت دعا بشيء نحو الحلاب، يعني إناء يقترب في مقداره من الحلاب الذي الإناء الذي تحلب فيه الناقة. قالت فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن، وهذا الحديث مؤكد لما تقدم ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحثو على رأسه بيديه من الماء، ولكن فيه زيادة أيضا هنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ بشقه الأيمن، وهذا من عادته صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أموره، كان يعجبه التيامن في وضوئه وطهوره وجميع شأنه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وهذا دليل، الحديث هذا دليل على أن التطيب هذا كان قبل الاغتسال، فيطوف على نسائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا أمر مشروع لمن قدر عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد آتاه الله سبحانه وتعالى في هذا الباب قوة 30 كما ثبت في بعض الأحاديث، فكان يطوف على نسائه ثم يغتسل فيصبح محرما ينضح أو ينضح طيبا، من أثر الطيب الذي كان قبل الاغتسال، وهذا دليل على أن التطيب قبل الاغتسال قبل الإحرام مشروع حتى وإن بقي أثره بعد الإحرام، لكن الممنوع أن يتطيب الإنسان بعد الإحرام، لأن الطيب بعد الإحرام من محظورات الإحرام، أما ما قبل الإحرام فإنه أمر مسنون بدليل فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الطيب وكان يكثر منه، وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى، لأن كون النبي عليه الصلاة والسلام قد تطيب ثم طاف على أهله ثم اغتسل وأصبح محرما ينضح طيبا من الطيب الذي تطيبه بالأمس، يدل على كثرة الطيب الذي تطيب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل أو كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وهذا الحديث متعلق بالباب أيضا، فإنه يكفي الرجل كما مر معنا في الحديث السابق غسل واحد حتى ولو تعددت الجنابة قبل أن يغتسل، يكفيه غسل واحد كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يطوف على نسائه يقول وهن 11 أو 9 نسوة. والعلماء بينوا وجه الاختلاف في الروايات، لماذا قال بعض الرواة إنهن إحدى عشرة وبعضهم قال إنهن تسع. يقول العلماء إن قول القائل إنهن تسع مرده للحرائر الذين كن في عصمته صلى الله عليه وآله وسلم، وقول من قال إنهن إحدى عشرة من باب التغليب، فإنه ضم إليهن الإماء، إماءه صلى الله عليه وسلم، أم إبراهيم وريحانة، كان له عليه الصلاة والسلام سراري، فهاتان السريتان بعض الرواه ضمهن إلى الزوجات من باب التغليب، لأن الزوجة لا تكون إلا بعقد، الزوجية لا تثبت إلا بعقد، وأما ما بملك اليمين فلا يقال عنه إنه من باب الزوجية، وإنما هو من باب التسري، ولكن بعض الرواة أدخلوه من باب التغليب لأن القليل في العادة يتبع الكثير. يقول أنس رضي الله عنه كان يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار ثم يغتسل، يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار